ثم أتبع ما نقله عن ابن القيم بقول ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. والجملتان الأوليان من كلام ابن كثير صحيحتان، وأما الجملتان الأخيرتان من كلامه فغير صحيحتين، فإن العيادة واللياذة كلاهما التجاء، إلا أن اللياذة يختص بإيش؟ اللياذة يختص بالاختفاء، إلا أن اللياذة يختص بالاختفاء. ومنه قوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني خفية، ولا يعرف هذا القول عند علماء العربية، ولكنه تولد من بيتين مشهورين للمتنبي، إذ قال: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ثم تبعه ابن كثير، ثم تبعه جماعة من علماء الدعوة الإصلاحية، وهذا المعنى مفقود في كلام أئمة اللغة كالأزهري، كالخليل بن أحمد، والجوهري، والأزهري، وابن سيدة، والفيروز آبادي، وابن منظور وغيرهم، بل قال الفارابي في ديوان الأدب: والعياذ هو اللياذ، والعياذ، بل قال الفارابي في ديوان الأدب وهو من كتب العربية: واللياذ هو العياذ، فهما بمعنى واحد في الأصل الجامع المشترك، في الأصل الجامع المشترك، ويفترقان في اختصاص اللياذ بإيش؟ بالاختفاء بسرعة، بالاختفاء بسرعة. تعرفون اللوذة؟ اللوذة ما تعرفونها؟ ها؟ هذه أهل نجد يقولون لأفلام في اللوذة، إيش معناها؟ يعني مختفي. في اللوذة يعني لو يسألنا واحد يقول وين يعني أجد مثلا حالة المسجد، يقول في اللوذة وراء المسجد من هنا. هذه فصيحة من فصيح العامي الموجود في نجد، وهي على هذا المعنى أنه مختفي عن الأنظار، في مكان منزوي عن الأنظار. وأصول العربية الموجودة في العامية مفيدة في فهم الخطاب الشرعي، وهذا جرب في مواضع فلا سبيل إلى معرفتها إلا بما هم عليه، وربما وجد في كتب شروح الحديث خاصة أشياء تخالفها، لأن الشراح فيهم عجم، فربما فسروا شيئا على خلاف العربية. وأما العرب الذين هم العرب فإلى اليوم يعرفون هذا المعنى دون غيره. ذكرت لكم قبل تفسير الحديث النبوي حين ترمض الفصال، فإن شراح الحديث قال بعضهم حين ترمض الفصال يعني حين تبرق، وقال بعضهم حين تقوم، وقالت بقايا العرب هنا عند سؤالهم لا يمكن أن يكون ذكر بروكها ذكر قيامها صحيحا، لأن المشهود عندهم أن صغار الإبل إذا اشتدت الحرارة على خفافها وهي رقيقة فإنها إيش تبرك، وليس المعنى أنها تقوم، ولهم في ذلك أشياء، وطالب العلم يكون نبيه يستفيد من كل ما حوله.